كتاب مكنون لا يمسه فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا فلولا

صدق الله العظيم.